يقول السائل: ما حكم من ذهب للجهاد من دون علم والديه واستشهد رحمه الله؟ هل يدخل في حكم المجاهد في سبيل الله؟ أجيب ولا أعتذر. نرجو له العافية إن شاء الله. نرجو له يكون شهيدا مغفورا، لأن ذهابه بغير علم والديه عن اجتهاد وعرابة بالخير، واستئذان والديه فيه من إشكال فيه مثل هذا. نرجو له خير.